السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا السلام بكم. ما زلنا متواصلين معكم في حملتنا على شاشة قناة صفا، وهذه سوريا الثورة. فقد صمت ظهرا ونطق كفرا، سكت طويلا وخرج يقول كل ما توقعناه، إنه السيد حسن نصر الله الذي لم تهزه صور الشهداء ولم تحرك فيه أي شعور صور الأطفال القتلى، ولم تسمع آذانه الصماء الهتاف الهادر الشعب يريد إسقاط النظام. فخرج يتحدث عن ترهات من قبيل إن ما يجري في سوريا مؤامرة، وإن القيادة جادة في الإصلاح، وإن غالبية الشعب يرددها، كأنما نراهم يخرجون كل يوم في تظاهرات بعشرات الآلاف، هم سراب أو وهم أو رسوم متحركة، وليسوا أناسا حقيقيين، وليسوا سوريين ضاقوا بعيشة الذل تحت نظام قمعي وحشي أذاقهم الويلات في الماضي، ويريد أن يكرر أفعاله القديمة فيقتل النساء والشيوخ والأطفال ويغتصب الحرائر دون أن ينطق أحد. أين هي المقاومة في هذا يا سيد حسن؟ أين هي الحرية في شعب يذله نظامه؟ هل تريد من شعب مذلول أن يقاوم وأن يحرر الأراضي المحتلة؟ وهل الدبابات التي أنزلها بشار لقتل المواطنين الأبرياء هي الإصلاحات التي تتحدث عنها؟ هل درعا هي تل أبيب؟ هل حمص هي تل أبيب؟ هل بنياس هي تل أبيب؟ هل حماة هي تل أبيب؟ هل اللاذقية هي تل أبيب؟ هل دوما هي تل أبيب؟ هل ضلت دبابات بشار وماهر الأسد طريقها فذهبت إلى درعا بدلا من أن تذهب إلى الجولان؟ أية مقاومة وأية ممانعة تلك التي تتحدث عنها؟ لماذا لم نرك تذكر الشهداء واليتامى والأرامل؟ لماذا لم نرك تترحم على الأطفال الشهداء الذين ذهبوا دون ذنب ولا جريرة ارتكبوها؟ إنهم حتى لم يشاركوا في المظاهرات. حمزة الخطيب لم يشارك في المظاهرات، بل قتل وهو ذاهب إلى درعا لمدهم بالطعام والشراب فقط. هذا هو ذنبه، هذا هو كل ذنبه، فقتله رجال الممانعة والمقاومة. فسحقا لهذه مقاومة وهذه ممانعة، وسحقا لك أنت أيضا ومن قبلك بشار وماهر وكل رموز النظام الوحشي في سوريا. هذا هو يا حضرات حسن نصر الله، رجل العروبة ورمز المقاومة. والله إن الشدة تظهر معادن الرجال بالفعل، وهذا لا يمكن أن يكون حتى، لا أريد أن أقول، ناهيك عن أن تكون لديه النخوة أو الإحساس. هؤلاء هم المقاومون لكن ضد شعوبهم، الممانعون لكن ضد أي دعوة للحرية والعيش بكرامة. هؤلاء هم خيبتنا وطامتنا الكبرى الذي يذبحوننا باسم المقاومة، ويقتلوننا باسم الممانعة، ويرقصون على جثثنا بمباركة الولي الفقيه. والله إن الكفر كله ملة واحدة، وهؤلاء هم كلهم ملة واحدة، فحسبنا الله ونعم الوكيل. وصبرا أيها الشعب السوري الأبي، سيقولون مندسون، سلفيون، جماعات مسلحة، مجرمون، كل هذا لأنكم ترفضون العيش مهدورا كرامتكم، ترفضون العيش الذليل، ترفضون القهر والقمع والقتل. استعينوا بالله، لا يضركم من خذلكم. كريم قالوا لأني أرفض الذل الكبير، أرفض العيش بصمت ضمه القهر المرير. يقولوا ما يقولوا، أنت من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. واسمحوا لي في بداية هذا اللقاء أن أتوجه بخالص التحية لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن عبد الملك الزغبي. السلام عليكم ورحمة السلام الله وبركاته. أستاذنا الفاضل أستاذ بارك الله فيكم شيخنا. وقبل أن نتحدث عن حسن نصر الله وعن العلاقة بين حسن نصر الله والنظام الإيراني وحسن نصر الله والنظام السوري وهذا المثلث، وربما يدخل معه إسرائيل وربما صحيح. تتداخل معه الولايات المتحدة أيضا. والبعض أحيانا يقول كيف يعني أنتم بتتكلموا على أن أمريكا لها علاقة بإيران. هي أمريكا لها علاقة بحزب الله، هي هو حزب الله لها علاقة بإسرائيل. والكثيرون لا يعلمون أن أردنا أن نعلم هذا الدرس، أن للسياسة وجوه كثيرة كلها عكرة وكلها قذرة. فنبدأ بقراءة للوضع على الأرض، خاصة بعد هذا البيان الذي صدر أو هذا القرار الذي صدر، والذي يريد فيه أن يمتص غضب الشعب فيقول سأعفو. أي نعم. بادئ ذي بدء إن أقول الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لكني أقول لبشار ولمن كان على شاكلتهم: من يعفو عن من؟ المجرم الذي ذبح وقتل وعذب وسجن واغتصب وأنشأ مقابر جماعية ودفن الناس أحياء ثم يقول سأعفو عنهم بعد ذلك، من الذي يعفو؟ إن العفو بيد الضحية، إن العفو بيد المظلوم، إن العفو بيد المقهور. يأتي الجزار ويقول سأعفو عمن ذبحته، والله الذي لا إله إلا هو أقول حقا انقلبت الموازين في السنوات الخداعات. من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس سنوات الخداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتحدث في أمور العامة. فهذا الذي خان دينه وخان شعبه وخان أمته وذبح الأبرياء ثم بعد ذلك يقول سأعفو، ذكرني هذا بلطيفة ذكرها أبو الفرج بن الجوزي، رغم أن مجالها ليس هنا لكني أقول إنه هنا بإذن الله. أبو الفرج بن الجوزي يتحدث عن جارية كانت مملوكة لرجل مجرم بخيل، عذبها أشد التعذيب ونال منها ولم يعطها يوما ما، فكان يقال له: حررها، أعتقها بسبب ما فعلته بجسدها، ما فعلته بإنسانيتها، ما فعلته بحرمتها. يقول سأعفو سأعفو، حتى إذا ماتت من شدة التعذيب وحملها الرجال على الأكتاف وهم يتجهون بها إلى المقبرة، قال: أشهد الله وأشهد الحاضرين أنك حر الآن لوجه الله. ماذا بعد ذلك؟ إنني أقول إن بشار يلعب بعقلية علي خامنئي تماما بتمام، وليس بعقليته، لأنه لا يفقه شيئا على الإطلاق، لا على المستوى الإقليمي ولا على المستوى العالمي. ثانيا، إنه يظن أن سياسة أبيه ستصلح لهذا العصر بعد المذبحة التي ارتكبها في حماة، ولذلك هو يرتكب نفس المذبحة بل أبشع من حماة على المستوى السوري بأسره، وليس على مستوى إقليم فيها أو على مستوى مدينة. ثم بعد ذلك يقول سأعفو. أن لمجرم أن يقول سأعفو، إن الرجل حينما أتحدث عن بياني أقول إنه فجور. أتعفو عن من؟ عن الأطفال الذين ذبحتهم؟ هذا سؤال وجهه لبشار. أتعفو عن من؟ أتعفو عن حمزة الخطيب الذي عذبته وقتلته دون إثم أو ذنب ارتكبه؟ أتعفو عن من؟ أتعفو عن الأطفال الثمانية الذين رميتهم بالنيران من أسرة واحدة وقتلت طفلة لم تتعد العاشرة من عمرها وأصبت الآخرين؟ أتعفو عن من؟ أتعفو عن آلاف شردتهم من أبناء سوريا؟ أتعفو عن من؟ أتعفو عن آلاف ذبحتهم بدم بارد على الأرض السوري؟ أتعفو عن من؟ أتعفو عن أهل درعا الذين دخلت عليهم بالمدرعات والمصفحات وفعلت بهم الأفاعيل التي لم يفعلها اليهود بأبنائهم ولا بذويهم ولا بأهليهم؟ تعفو عن من؟ تعفو عن هؤلاء الشباب الذين كبلتهم من أيديهم ومن أرجلهم وطرحتهم أرضا في الميدان وأمرت العملاء من رجالك الذين يعملون لحساب اليهود أن يطأوا وجوه هؤلاء ورؤوسهم بالنعال بعد التعذيب على مرأى ومسمع من العالم في وسائل الإعلام؟ أتعفو عن من؟ عن هذا الشاب الذي كبلته من يديه ورجليه وأمرت الدبابة أن تعود عليه ذهابا وإيابا ثم يكومون جسده بعد إصارة كالعجين ثم يعودون عليه مرة أخرى؟ أتعفو عن هذا؟ أتعفو عن من؟ أتعفو عن الذين قمت بدفنهم في مقابر جماعية؟ أتعفو عن من؟ عن مجموعة من الشباب أقسم أبناء سوريا أنك وضعتهم في القبور أحياء وكانوا يصرخون وكان صوتهم يدق في الآفاق وأنتم ترجمون عليهم بالتراب؟ أتعفو عن من؟ أتعفو عن هؤلاء الذين اصطادهم عملاؤك من القناصين وهم فوق أسطح المنازل لأنهم أرادوا أن يخرجوا للصلاة أو لقضاء الحوائج أو لشراء الأدوية؟ أتعفو عن من؟ أتعفو عن الرضع الذين منعت عنهم الماء والكهرباء والدواء والحليب؟ أتعفو عن من؟ عن المرضى الذين منعت عنهم دواء السرطان الدواء الكبد أو ما شابه من؟ أتعفو عن من؟ عن هؤلاء الذين أزمتهم وأسمتهم سوء العذاب بما لم يجدونه أبدا من قبل اليهود ولا من قبل غيرهم؟ إن المعادلة قذرة للغاية وإن البيان لا يقبله إلا مجنون، بل إن المجنون ربما لا يقبل هذا الكذب. وأقول إن الشعب السوري أوعى بكثير من هذه اللعبة، بل إن الشعب السوري ليس مجموعة من الرعاع ولا من العوام ولا من الجهال على الإطلاق، هذا يقال لمجموعة من العوام أو الحرافيش. إنه يخاطب شعبا أبيا عظيما له تاريخ، إنه اغتصب أرضا ليست له واغتصب حكما ليس له، ويريد أن يعفو عن أهل سوريا بما فعله فيهم من مجازر بشعة لم تسجل في التاريخ حتى من قبل التتار لما دخلوا بلاد الشام. إنه كذاب أشر. نعم، بارك الله فيكم شيخي. دعنا ننتقل إلى موضوعنا. حينما تحدثنا عن السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، فدائما يقولون حزب الله اللبناني. وأحسب أن حزب الله لا علاقة له بلبنان أبدا، إيراني. نعم، ومعنا مقطع. نعم، ربما نستطيع من خلاله أن نقرأ المشهد قراءة جيدة حتى يتبين إخواننا، لأن في الأيام الماضية كثيرون يتحدثون ويقولون انتم مالكم ومال سوريا، هو حسن نصر الله عمل ايه وحش في سوريا، هي ايران بلد المقاومة الاولى والممانعة التي ترفع صوتها وتقف متحدية لامريكا، لماذا تتحدثون عنها هكذا؟ فنريد ان تتضح لهم الصورة. نعم، هذا هو السيد حسن نصر الله يبين لحضراتكم من يتبع ولاؤه لمن. سؤال عن سابق انه آية الله كاوبي قال كذا، يعني سؤال داخل في اطار اسماء عن علاقة حزب الله بالجمهورية الاسلامية بقيادة الثورة الاسلامية في ايران. هذه العلاقة ايها الاخوة بالنسبة لنا، انا واحد من هؤلاء الناس الذين يعملون في مسيرة حزب الله وفي اجهزته العاملة، لا ابقى لحظة واحدة في اجهزته لو لم يكن لدي يقين وقطع في أن هذه الأجهزة تتصل عبر مراتب إلى الولي الفقيه القائد المبرئ للذمة الملزم قراره. بالنسبة لنا هذا أمر مقطوع ومطمئن به. التصريحات الدبلوماسية والسياسية ليست هي الأساس في هذا المجال، يعني ليس طبيعيا أن يقف آية الله كاوبه ويقول نعم حزب الله إن جماعتنا بلبنان. سياسيا هذا مستحيل، إعلاميا مستحيل. على مستوى العلاقة العضوية والجوهوية مع قيادة الثورة الإسلامية في إيران وولاية الفقيه، هذه المسألة بالنسبة لنا أمر مقطوع به، وهذه المسيرة إنما ننتمي إليها ونضحي فيها ونعود أنفسنا للخطر، لأننا واثقون ومطمئنون بأن هذا الدم يجري في مجرى ولاية الفقيه. من لم يطمئن عليه أن يسأل الثورة الإسلامية في إيران عن هذا الأمر حتى يحصل على الاطمئنان واليقين. نلاحظ عادة وفي أكثر الأحيان بأن الذين يعني يقولون بأعلمية السيد الخميني على السيد الخوئي دائما يأتون أو هن جزء من تيار سياسي وحزب الله ليس صحيحا، فإن هناك مجموعة من الفقهاء والمجتهدين حتى بعض العلماء في لبنان من أهل الخبرة يقولون بأعلمية الإمام ولكنهم ليسوا في التيار لحزب الله. ما شكل النظام الذي يريده حزب الله في لبنان في الوقت الحاضر حسب وضع البلد وتعدد الطوائف؟ هذا السؤال كل المحاضرات السابقة تجيب بمجموعها على هذا السؤال. بالنسبة لنا ألخص، في الوقت الحاضر ليس لدينا مشروع نظام في لبنان. نحن نعتقد بأن علينا أن نزيح الحالة الاستعمارية والإسرائيلية، وحينئذ يمكن أن ينفذ مشروع. ومشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين هو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام، وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان ونائبه بالحق الولي الفقيه الإمام الخميني. إذن هذا هو المشروع، ألا يكون لبنان جمهورية ولكن أن يكون جزءا من مشروع الدولة الإسلامية كونهم مؤمنين عقائديين. يعني أي واحد يقول لي بعد كده أن هذا المشروع الإيراني وما يتبعه من مشروعات فرعية تتفرع عنه، حزب الله في لبنان، الحوثيين في اليمن، أي أطران واللطين في أي مكان، حتى أولئك المتشيعين الجدد في مصر، يقول إن المسألة مسألة سياسية، اخرس. أي نعم. المسألة مسألة عقائدية. أي نعم. هو يقول ويعترف كوننا مؤمنين عقائديين. أين؟ ما يجيش واحد أبدا بعد كده لن أقبلها واحد يقول لي ده مشروع سياسي. شيخي. نعم. باتي أذبد إن قبل أن أفند ما قال أود أن أبين أمر إنه شيعي جعفري متطرف. هذه نقطة في غاية الأهمية، وكان ينكر علينا قبل ذلك فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي، ثم لما تبين له الأمر وجالس وتحدث معه قال بالحرف الواحد: لقد رأيته طائفيا شيعيا جعفريا متطرفا يمقت الإسلام وأهله. المهم أنه هو وكيل الخميني في جمع الخمس في المنطقة بأسرها، هذه واحدة. والخميني في الصفحة 72 في كشف الشبهات على لسان أعز صديق له ألا وهو سيد حسين الموسوي قال له بالحرف الواحد: يا سيد حسين، آن الأوان لأن نصدر هذه الثورة إلى كل مكان، آن الأوان لأن ننتصر لدين الأئمة، آن الأوان لأن نقضي على مكة والمدينة، آن الأوان لأن نحول الكعبة إلى كربلاء. خلاصة المسألة: هذا الشبل من ذاك الأسد لا يريد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يريد الناحية العقدية عند إمام أهل الزمان عند الخميني، أقحمه الله في النار كما أفتى فيه إمامنا الألباني بخمس نقاط وأثبت فيه الكفر الأكبر البواع الذي فيه عندنا من الله برهان. هذه الأولى. الثانية: أوردنا بالصورة وهو يقبل يد علي خامنئي ويركع له من دون الله جل وعلا، لأنه يتبع هذه الولاية، يتبع ولاية الفقيه هناك، لأن تبعيته ولأن انتماءه ليس للبنان، إنما هو لإيران من خلال ولاية الفقيه عقدية. أما من الناحية السياسية التي يتحدث عن هذه، إنما المقصود بها التنظيم الثوري العسكري لإنشاء دولة في لبنان داخل الدولة، تكون تابعة لطهران كما يريدون من البحرين أن تكون دولة تابعة لطهران، محافظة. نعم، محافظة. نعم. لكن بشكل دولة. النقطة الثالثة، إنه يفتي ويتقلد زمام السابقين من أصحاب ولايات الفقيه، ويحاول أن يفرق ما بين الأمور السياسية والعقدية، لكنه يجنح في النهاية إلى أنه عقدي وسيبقى عقديا. النقطة التي تلي ذلك وهي غاية في الأهمية، يقول أنه يتبنى مشروع لدولة تابعة للجمهورية الإيرانية، بمعنى يا أهل لبنان هذا يقول لكم إنه يريد انفصالا. ليست هذه مقاومة في جنوب لبنان، وليس السلاح موجها في الأصل إلى اليهود على الإطلاق، بل إن السلاح موجه إلى أهل السنة في لبنان، موجه إلى دولة لبنان، لأنه يريد إقامة دولة على ظهر الدولة اللبنانية تكون تابعة لإيران. فإذا ما وافق المجتمع الدولي على ذلك فهو يرحب بذلك جدا، لأن ولاؤه العقدي إنما هو لإيران، وقد كشف عن محتواه وكشف عن أمره. لذلك أقول يا أهل لبنان، هذا لا يريد مقاومة ولا يحافظ على السلاح لأجل المقاومة، ولكن لأجل إنشاء دولة كانت في السابق تمثل تحت حركة أمل الشيعية، وقتلت 500 من أهل السنة من شبابها، والآن أقول إنه يريدها علانية. لماذا؟ للقضاء على أهل السنة هناك، وللتمكين لدولة ربما يتفاوض مع غير المسلمين على إنشائها، بضابط أن تكون تابعة لطهران، تعسا له وتبا، والله كشف أمره. نعم، يعني شيخي بارك الله فيكم، هذا التسجيل ربما يكون نادرا. أي نعم. فأيضا من الأمر النادر أنه يتفوه بمثل هذه الكلمات أو يبوح بمثل هذه التعبيرات، وإنما هو دائما يتحدث عن الممانعة والمقاومة والحفاظ على الجنوب اللبناني وإلى آخره، وكأنه يتبع المبدأ الأساسي عند الشيعة وهو التقية، ولكنها في هذه الحالة ليست تقية عامة وإنما هي تقية سياسية. أتدري لماذا؟ الله جل وعلا يكشف أمر الإنسان مهما كان، وإن لعب على الجميع وخان الجميع. لماذا؟ لأن حسن بالذات كانت له بوابات في مصر وفي الدول العربية تريد أن تصنع منه بطلا قوميا في غياب الأبطال، حينما كان يحكمنا مجموعة من العملاء، فكان هو المدعو والمزعوم لهذه القمة القيادية لأبناء الأمة العربية. هذه البوابات كان همها أن يتكلم الناس عن هذا، وأن يضع الناس صورته حتى في المساجد، وأن يتكلمون عنه باعتبار أنه المنقذ وأنه المهدي لهذه الأمة، حتى إذا مكن نصر اللات ومكن من معه دخل التشيع بسهولة جدا، وصدرت الثورة الإيرانية إلى بلداننا. لكن اعلم أن الله يحفظ دينه من كل كافر، من كل خائن، من كل فاسد، فأجرى الله على لسانه ما يفضح به على منبر صفا للعالم بأسر. نعم شيخي، يعني أيضا الخميني ولي الفقيه عندهم، والسيد الخوئي شيخ الطائفة. أي نعم. وكلاهما ولله الحمد. أي نعم. يعني فضنا أيدينا. أي نعم. من عقيدة من عقيدته. أي نعم. لكن هو يرى أعلمية السيد الخميني على السيد الخوئي. أي نعم. وفي هذا دلالة لابد أن نقرأها. أيوة، هذه دلالة غاية في الأهمية، حتى يعلم الناس جميعا أن ولاءه حتى بالنسبة للمعتقد، أؤكد بهذه، حتى أن ولاءه للمعتقد، وهو حتى في بلدته ليس لإمام يعترف بإمامته، ولكن الولاء إنما هو يتجه إلى المرجعية العظمى، إلى ولاية الفقيه، إلى الولي الفقيه في طهران. إذن هو يقلد هذا، يحاكي ذلك ويقلد. نعم. هذا ويريد أن يبين لأتباعه أن انتماءنا العقدي وأن ولاءنا العقدي وأن حياتنا وأن مماتنا وأن نسكنا إنما هو للولي الفقيه هناك، وليس لإمام عندنا حتى وإن كان ما كان. نعم، يعني شيخي، ومن المعروف وأنتم أعلم بهذه الأمور أنه لا يجوز أن يقلد إلا وليا أو فقيها واحدا. أي نعم. فلا يجوز له أن يقلد فقيها وأن يقلد آخر في مسألة أخرى. نعم. فهذا يعد عندهم من قبيل الكفر. لا، هو يفعل ماذا؟ هو يلعب لعبة أخرى يا أستاذ أسامة. هو يريد كأنه يقول من الناحية العقدية إن انتمائي إنما هو تابع لهؤلاء، وفي نفس الوقت يريد أن يعطي هذا من باب التقية أنه الإمام وأنه كذا، رغم أنه جمع بين تقليدين كما زعمت، وهذا عنده كفر، لكن لا يريد أن يضعها كذا أمام أتباعه، لكنه أراد أن يجمع الأمرين، تلكم بصورة وهذه بالصورة النهائية، هذه صورة مصغرة لكن هذه صورة مكبرة، ويأبى الله إلا أن يفضح تقيته. ولو كان أتباعه على علم بالمعتقد الجعفري لرفضوا ذلك عليه. نعم، إذن هذا إقرار واضح. أه؟ دعني أقول إقرار فاضح. نعم. للتبعية للولي الفقيه. أي نعم. هذه التبعية للولي الفقيه ربما من الشيعة من يرفضها. أي نعم. ولكن التبعية للولي الفقيه ببساطة ماذا تعني؟ هل تعني أن حسن نصر الله ينتمي إلى لبنان، إلى تراب لبنان، أنه يحافظ على أرض لبنان، أم أنه يهدي لبنان بمن فيها وما فيها إلى إيران؟ تعني أكثر من ذلك والله. إن التبعية لولاية الفقيه تعني أن نسكه وحياته ومماته المتمثلة في اعتقاده من شعره إلى ظفره إنما هي تابعة لإيران، بمعنى أنه لو أمر أن يدك لبنان بأسرها لدكها لأجل مرجعيته وانتمائه العقدي. إنني لا أقول أن يهديها بل أن يدمرها، وأعظم دليل على ذلك الحوثيون كانوا زيديين، لكن لما صاروا من الاثنى عشريين وصارت مرجعيتهم إلى ولاية الفقيه في إيران وأمروا بأن يدكوا إخوانهم، لا أقول يعني كل إخوانهم حتى في اليمن، وبأن يدكوا أهل السنة وبأن يدكوا من صنعهم ووقف معهم، فعلوا ذلك، حملوا السلاح وضربوا وقاتلوا دولتين في آن واحد، وهم على استعداد لحرق اليمن لأجل ولاية الفقيه. ولذلك حسن نصر الله إنما هو نسخة ثانية من الحوثيين. نعم، في الأسبوع الماضي طلعنا أيضا السيد حسن نصر الله بخطاب، هذا الخطاب كان تعقيبا أو تعليقا على الثورة السورية. مما جاء في خطابه، وتذكرون أننا أفردنا حلقات لهذا الخطاب تعقيبا عليه، أنه يرى أن إمكانية الإصلاح واردة، وأن الخروج على النظام السوري هو نوع من الفساد، ويرى أيضا أنه لا يجب ولا ينبغي لأي جهة أو لأي أحد أن يتدخل في الشأن السوري. تتذكرون هذا الخطاب، وكان بعد هذا الخطاب كانت هناك العديد من ردود الأفعال التي واكبت خطاب السيد حسن نصر الله عن سوريا. تعالوا نشاهد معا هذا التقرير وبعده نعود للتعقيب. بعد طول صمت بدا فيه حسن نصر الله كأنه حائر فيما يمكن أن يقال، خرج أخيرا ليتحدث عن سوريا. في الوضع السوري، موقفنا من الوضع في سوريا وما يجري في سوريا أنا سأكون صريحا فيه وواضحا جدا. من جملة النقاط الأساسية اللي ننطلق منها بالموقف أن القيادة السورية مقتنعة مع شعبها بلزوم الإصلاح ومحاربة الفساد وفتح آفاق جديدة في الحياة السياسية السورية. عنصر آخر، أن كل المعطيات والمعلومات حتى الآن، شو بدي باللي بيحكوها الفضائيات العربية، ما زالت تؤكد أن الأغلبية من الشعب السوري ما زالت تؤيد هذا النظام وتؤمن برئيس بشار الأسد وتراهن على خطواته في الإصلاح. كان صريحا وواضحا بالفعل، فقد أعلن دعمه الصريح لما يفعله بشار الأسد، متحدثا نيابة عنه أن الأخير ما زال يريد الإصلاح، بل بلغت به الصفاقة أن تحدث نيابة عن الشعب السوري فأكد أن غالبيته تؤيد بشار، فكأن الآلاف الذين يخرجون كل يوم مطالبين بإسقاط بشار وعصابته أشخاصا غير مرئيين لم تلحظهم أعين نصر الله وحزبه العمياء بازدواجية المواقف والكيل بمكيالين. سيتمنى حسن نصر الله لو لم يقل تلك الكلمات، فردود الأفعال على خطابه حول سوريا فاقت كل التوقعات. خرج السوريون في تظاهرات غاضبة، مزقوا صور حسن نصر الله وأحرقوها ووطأوها بالأقدام، مكيلين له السب واللعن في رد واضح وصريح على ترهاته وافتراءاته. هذا رد أهل دوما، هذا رد أهل دوما حسن نصر الله. الله أكبر. مقربين شعب البحرين كان معه 1500 شهيد، هذا غير من 1500 شهيد، غير من 1500 شهيد. بل إن الردود لم تخلو من الضرب بالأحذية على غرار ما كان يفعله الثوار في مصر وفي ليبيا. أما في حوران فقد خرج الثوار يعلنون ردهم على ما قاله نصر الله بكلمات غاضبة ذكروه فيها بحقائق ربما غابت عنه. أحب أن أتوجه بكلمة إلى السيد حسن نصر الله الذي لم يعطي لاسمه حقا، نقول له نحن في حوران الأبية، في حوران الكرامة، وباستعلاء بيت رسول الله وهو يعلم ذلك، لأنه دائما يتاجر بهذا الاسم ويتاجر بانتمائه إلى بيت رسول الله. نقول له نحن أبناء قريش، نحن أبناء قريش. يا حسن نصر الله، يا من ضيعت المعروف، نحن استقبلنا نساءكم وأبناءكم وشيوخكم وشبابكم في بيوتنا يوم حرب تموز. تلك الحرب التي صنعنا نصرها بأيدينا، نحن الذين صنعنا الحرب ونحن الذين صنعنا النصر. نقول له وجزاء الإحسان إلى الإحسان، فإن كنت تظن أن المقاومة إنما صنعتها أنت أو رئيسك بشار الأسد، فليكن بعلمك وأنت تعلم أن من صنع المقاومة هو الشعب السوري. وأنت آل وحزبك لأنك لا تحترم، لا تحترم نهج المقاومة. أنت اتخذت المقاومة لأجل تحصيل الجاه، والشعب السوري يحرص كل الحرص على أن يعيد نهج المقاومة إلى طريقها الصحيح، الطريق الذي لا جاه فيه ولا سلطان. لم يقتصر انتقاد حسن نصر الله على إحراق الصور وتوجيه الكلمات الغاضبة، بل لجأ بعض السوريين إلى ابتكار لعبة للسخرية من حسن نصر الله أفرغوا فيها ما اعتراهم من غضب وسخط على ما قاله بحق الشعب السوري. الانتقادات لم تأتي من السوريين فحسب، بل جاءت من شخص آخر لا ينتمي هذه المرة لأي تيارات إسلامية ولا يحزنون. إنه الشاعر أحمد فؤاد نجم الذي طالما تغزل في حسن نصر الله، لكن في مرحلة ما قبل الخطاب المشؤوم. السيد حسن نصر الله، إيه أنت عاجبك اللي بيعملوا البعث السوري ده في الشعب السوري؟ اللي بيحصل ده ينفع أي حد يقف يسنده؟ الصهاينة أنت احتكيت بيهم وأقدر الناس الصهاينة بيعملوا كده في الفلسطينيين؟ معقول يا سيد حسن اللي بيعمله الدكتور طبيب العيون في الشعب السوري؟ معقول السحل ده واللي بيضربوا المتظاهرين اللي ماشيين في الشارع بمدافع الدبابات ده جنان؟ حد يفضل ده؟ حد يأيد ده؟ ردود فعل غير متوقعة تلك التي توالت بعد خطاب نصر الله الأخير والذي تطرق فيه للشأن السوري، ردود فعل ربما لو تنبأ بها لفضل الصمت. شيخي، يعني بعد هذا التقرير لا شك أن هناك آراء كثيرة تناقض ما قاله السيد حسن نصر الله، وهناك يعني ألسنة وأشخاص غاضبون على ما قاله، وهناك تناقضات عجيبة فيما أطلقه من تصريحات. نعم، أبدأ بالنقطة الأولى وأفند كلام هذا الرجل. وكان بعض الناس يقولون كنا نتمنى أن يكون سنيا ونستخسره في الرفض، لكن كنت أقول لهم إن الشيطان دائما يتجلى بصورة حسنة، حتى إذا ما دمر الضحية قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. وحسن نصر الله لم يكن يوما ما مع المسلمين في اتفاق. أعطيك مثالا سريعا قبل أن أفند ما قال، يعني مثلا لما أظهرت له بالصوت والصورة وهو يحرف كلام الله جل وعلا ويقول إن تكونوا تقلقون فإنهم يقلقون كما تقلقون، ويوري بأصحاب النبي ويسب أصحاب النبي تورية فيقول يا أبناء الطلقاء إلى آخر ما ذكر، الرجل عنده فساد عظيم ويأبى الله إلا أن يفضح أمره. أول نقطة بيقولها أن الشعب السوري يتفق مع الحكومة، وأنا أريد أن أبحث عن هذا الشعب السوري في أي خريطة، أي شعب يقصد هذا النصر اللات الذي يتفق مع بشار؟ إن شعبا يدك بالدبابات، يدك بالمصفحات، يدك بالطائرات، يدك بالكلاشينكوف، يدك بالأربجيه، يدك بالآلي، يدك بالقناصين من فوق الأسطح ليل نهار. أهذا هو الذي يتفق؟ هذه الصور التي نراها هي التي تتفق مع بشار؟ ذبح الأطفال، ذبح النساء، اغتصاب النساء، إحراق البيوت، قطع الكهرباء، قطع الاتصالات، قطع المياه، منع الدواء، منع إسعاف الجرحى، هذا هو الاتفاق بين الطرفين؟ المقابر الجماعية تدل على الاتفاق بين الطرفين، دفن الشباب أحياء أيدل على اتفاق بين الطرفين؟ إما أن يكون نصر اللاتي أصما أبكما أعمى، وإما أنه والعياذ بالله جل وعلا طائفي رافضي لا يرى إلا بعين الرفض، وهذا ليس بغريب عليه، لأن إمامه، لأن وليه قالها منذ أيام، قال نادى بالجهاد ضد الشعب السوري، نادى بفناء الشعب السوري، نادى بقتل الشعب السوري، وها هو يؤكدها ويقول بأن الشعب يتفق، بمعنى أنه يحرض على هذا الشعب وعلى قتل هذا الشعب حتى إن لم يبقى إلا بشار وماهر. النقطة الثانية، تحدث عن إمكانية الإصلاح، وأنا أسأل أي إمكانية وأي إصلاح عند هذا؟ إن فاقد الشيء لا يعطيه. بشار يفتقد الأخلاق، يفتقد الكرم، يفتقد الرجولة، يفتقد الشهامة، يفتقد حب وطنه، إن الرجل لا يمتلك واحدة من هذه الأمور، فأي إمكانية للإصلاح؟ ثانيا، على مدى 40 سنة أو أكثر من 40 سنة من أبيه إلى يوم هذا، ثم هناك إمكانية للإصلاح؟ مات أبعد قيام الساعة؟ لا أدري والله. ثم يتحدث عن إمكانية إصلاح مع من؟ مع القتلى؟ مع المعذبين؟ مع المشردين؟ مع من انتهكت حرماتهم؟ مع من انتهكت أعراضهم؟ مع من ذبح أبناؤهم بعد سيلان الدم كالشلالات؟ ليس هناك إمكانية للإصلاح. النقطة الثالثة وهي غاية في الأهمية، إنه يتحدث عن شعب وعن قائد، ما الذي أقحمك؟ يقول لا يجب أن يتدخل أحد في الشأن السوري إلا أنا، وأسأله إلا لماذا أنا؟ أرسل هذا 7000 من رجاله يدكون السوريين بالسلاح ليل نهارا؟ نعم، هذا واحد. هو لم يكمل الجملة، أنا بقوله ليس من حق أحد أن يتدخل إلا أنا، إلا أنا وإيران. أنا أسأله، ألم يقل النملة في اتصاله معنا في الحلقة الماضية وكان معه، ألم يقل إنه أرسل 7000 لقتل السوريين في ديارهم؟ معنى ذلك أن الرجل لا يريد أن يتدخل في سوريا إلا من كان يريد قتلا لأبنائها، أما من يتدخل للإصلاح أو لإنقاذ الشعب السوري لا يحق له أن يتدخل. النقطة التي تلي ذلك وهي في غاية الأهمية، قال أن كل المعطيات ما زالت تؤكد أن الأغلبية تؤيد هذا النظام. أي أمر هذا؟ ذكرني هذا بالقذافي. ذكرني بالقذافي يقول إن الشعب كله معي، الشعب الميت أم الشعب الحي؟ الشعب الحي كله عليك، الشعب الميت إن كنت تقصده فهم في ذمة الله جل وعلا. نعم، إنها عقول فاشلة فارغة، إن كان علي عبد الله صالح، إن كان القذافي، إن كان بشار، يستحقون الإعدام في ميدان عام بعد الإذلال. ثم إن أؤكد إن الرجل يتحدث بلسان ولي الفقيه ولا يتحدث بلسان نفسه. نعم، إذن هذا هو المشهد. وهناك أيضا موقف آخر، فنسوق لكم مشاهدي الكرام تقريرا آخر حول هذا الموقف المتناقض للسيد حسن نصر الله. هذا التقرير الذي أرسله أحد مشاهدينا نعرضه، ولكن مع بعض التصرف والاختصار لموقف السيد حسن نصر الله المتناقض من الثورات العربية. ازدواجية يتعامل بها مع الثورات العربية، يكيل بمكيالين، وهذا الذي نريد أن نظهره لكم الآن. ولكن شيخي، يعني قبل أن أسوق هذا التقرير، نعم، شاهدنا الموقف الذي تبناه السيد حسن نصر الله من الثورة المصرية، نعم، من الثورة التونسية واليمنية، والآن الموقف من الثورة السورية. نعم. أنا أسأله، ما الفرق بين الثورة المصرية والتونسية والسورية؟ أنا أقول له الفرق إن هذه ثورة وهذه ثورة، هذه ثورة، هذه ضد فساد وهذه ضد فساد وهذه ضد فساد، هذا ضد إجرام وخيانة وهذا ضد إجرام وخيانة وهذا ضد إجرام وخيانة، لكن هناك فرق أن الذي يربط على قلوب السوريين ليس مسلما ولا يحق له أن يدعي الإسلام، لأن إجماع أهل العلم حكموا عليه بالكفر، هذا هو الفارق. ثم أقول لحسن نصر الله، لماذا تباقيت وأنت تتحدث مع الثورة المصرية وأنهم أبطال وأنهم رجال لا يجب عليهم أن يقفوا ولا أن يتوقفوا، ثم جئت إلى سوريا فتحدثت بلون آخر بلسان آخر ببدن آخر، تلكم هي التقية، من لا تقية له لا دين له. هو يريد أن يقول أنا لي دين وديني هو الرفض، لذلك أنا أستعمل التقية أمام الجميع. التقية ديني ودين أبائي. ودين أبائي هي هنا في مصر وهي هنا في سوريا، والرجل يفضحه الله ساعة بعد ساعة. نعم شيخي، اسمح لي أن نفتح الباب أمام مشاهدين الكرام للإدلاء بآرائهم حتى يتواصلون معنا، يعني الحلقة الليلة مليئة بالمعلومات، ولذلك أنا أريد أن أتواصل مع مشاهدي الكرام حتى إذا كان لديهم بعض المداخلات أو بعض الأسئلة حتى تتجلى الأمور، وحتى إذا كان هناك أحد المندسين يعني على ذكر المندسين عايز يشتمنا على آخر الليل، يعني فرصة بالمرة، يعني لا نجيبهم أجيبهم لا لا لا شيخنا الله يبارك فيكم. إذن شيخي، يعني هذه التقية إذا كانت تقية فقط في العبادة، تقية في العقيدة، لا لا لا لا لا لا. فالأمر هين، لكن إذا كانت التقية تقية، إذا كان هذا المعتقد يترتب عليه القتل والاغتصاب وإهدار الكرامة ودفن الناس أحياء، فالأمر يختلف. أنت ذكرت بالحرف الواحد من كتابهم الكافي ومن أصول الكافي، نعم، من هذه الكتب بالحرف الواحد، لما سأله عن الناصبي يقصر به أهل السنة قال إن استطعت أن تسقط عليه جدارا كي تقتله فافعل، نعم، وإن استطعت أن تضع له السم في الطعام فافعل، وإن استطعت أن تغرقه في البحر دون أن يراك فافعل، تلكم هي التقي، نعم. إنه يرى قتلنا سواء بالسم أو بالنار أو بالإغراق أو بالإحراق أو بأي شكل، إن التقية لا تتوقف عند حد عبادة أو حد حتى الاعتقاد، بل تتعدى ذلك إلى الأخلاق يا أستاذ سام. عمر السلام عليكم. الله وبركاته. فضل يا عمر. بحييك وبحيي الشيخ الأحد الموجود، بارك الله فيه. وفيك بارك الله. والله هي كمان التقية، أنا في عندي أقرباء في لبنان بيقول لك حتى إذا لم تقدر أن تأذي سنيا تدوس على خياله. على خياله. نعم. تطور على خياله. يعني أنا شوف حضرتك. يعني حتى لما دخلوا إلى بيروت هم كان في أيام نبيه بري، والله كان يدخل على البيوت دول بتوع حزب الله وكده يحط المسدس في رؤوس الناس يقول له سب عمر سب عثمان سب عائشة، يعني ناس أقول لك وقتلوا حوالي 200 من الأهل السنة والجماعة، 500 والله يا أخي. لو تشوف هيدا الراجل زنديق، هيدا حسن نصر الله زنديق، إن حدث كذب وأنا أؤتمن خان، والخيانة ده لا يؤتمن إطلاقا حضرتك. فأنا بشوف حتى كمان أنا بيقولون حتى الحرس الثوري موجود في البقاع، بيروح ناحية الدرعة وناحية ريف دمشق. نعم. وبرضه كمان في صلى على سيدنا محمد من ناحية العريضة يلي ناحية الشمال بيبعتوا حسن نصر الله ناحية اللاذقية وناحية طرطوس بنيات بيلبسوا لباس الجيش اللبناني بيخشوا من هناك. نعم. صور حضرتك والبسيج بيجي بالطائرات من من من إيران. أي نعم. يعني أكثر من كده يعني لذلك يا أخ عمر نحن نقول وظلم. أنا بقول حاجة طب. لازم الدول العربية والدول الإسلامية تاخد موقف قوي. مش ممكن يعني لغاية دلوقتي لا دول عربية تكلمت ولا جامعة عربية تكلمت ولا في أي حد من الدول العربية قال إنه الراجل ده زنديق. يا أخي أبوه يعني ده من شب على يعني ده أبوه ده مجرم قتل 30,000 في حماة داسوا في الدبابات وفي الجوامع ودخل والله في واحد أنا أعرفه في السعودية كنت أنا يعني من أهل حماة بيقول لي والله كنا مستخبيين في ده في ده وكان يربوا علينا القنابل جوه الجوامع. نعم هذا مصاب يعني ماذا ينتظر الدول الإسلامية والدول بارك الله فيك أخ عمر. يعني لذلك نحن دائما نحذر ونقول لسنا ضد التشيع النظيف لسنا ضد الشيعة اعبدوا ربنا زي ما أنتم عايزين يعني لكم دينكم ولي دين الأمر إذا كان الأمر أمر دين أو معتقد لكن إذا كان هذا المعتقد معتقد يقتلني معتقد يترجم إلى إهدار دمي معتقد يترجم إلى قتل أهل السنة هنا لابد أن نقف أمام أي محاولات للتشيع. هو ده المعتقد. نعم. يعني أنا بدي أقول كلمة بعد الأخ عمر. نعم. يعني ما قاله إنما ذرة من الحقيقة. يعني قلت 27,000 أو 30,000 في حماة 80,000 في حماة قال كانوا بضرب في المساجد هدموا 27 مسجد وضعوا ملصقات على المساجد الباقية مكتوب عليها يسقط الله ويحيى الأسد حسبنا الله وينكر علي واحد من كبار أهل سوريا الآن هذا ما حدث. إنه نظام كافر إنما العصا من العصية ولا تلد الحية إلا الحية ولذلك هذا النظام يمضي على وتيرة أبيه لأنه ما شرب إلا من أبيه وهؤلاء الذين كانوا يطبلون ويزمرون لأبيه هم الذين يديرونه الآن فليس عندهم جديد إنها العقلية التي تقوم على الطائفية وعلى كراهية السوريين وإبادتهم لذلك أقول الأخ لا تعول على الدول العربية ولا تعول على أحد والله يا أخي لو فتح باب الجهاد عندكم لكنت أول من حمل السلاح معكم ولكن لا تعول أسقطوا هؤلاء كما أسقط أهل مصر من كان بمصر ومن كان بتونس أسقطوا من كان بتونس. نعم إذن ما أشار إليه أخونا الفاضل المتصل من أن يعني الأسد الصغير يسير على نهج أبيه المقبور وهنا لابد أن نقول إن على أهل سوريا الآن أن يتخذوا موقفا حذرا من أي استمالة أو من أي محاولة. نعم شوف إما أقول لك في نخبة من أهل درعة هيجلسوا معاه ويعملوا كذا ليست نخبة أنا بحذر السوريين أقسم بالله أنا أحسن الظن فيكم أقول ليسوا نخبة من أهل درعة بل الذي يقبل ذلك منهم إنما هو سمسار دماء نعم. من جلس مع بشار لهذا الحوار المزعوم إنما هو سمسار دماء يعني بقول لكم يا أهل درعة يا أهل سوريا بالإجماع سجلوا الكلام ده وصوروه اللي هيعودوا معاه دولاً اللي أبضين ثمن دماء أبنائكم دولاً اللي أبضين ثمن هتك أعراضكم دول اللي أبضين ثمن المقابر الجماعية دول اللي بتضخ إليه من أموال بالمئات الآلاف وبالملايين من الشيكلات دولاً اللي بيعوكوا بيعاً رخيصة ولذلك بقول ليسوا إلى سماسرة الدماء أيضاً إن من يرضى بذلك ويجلس مع بشار إنما هو متاجر بدماء الأبرياء أيضا ليسوا من أبناء سوريا إنما هم خونة يبيعون دماء شرفاء إنما هم مجموعة من العملاء إنما هم مجموعة من نظام الفاسد وإن كان بقلب درعة إنما الذي يجب أن يقضى عليه هم من يجلسون مع هذا الرجل لتقويته على السوريين وإبادتهم إن من يجلس مع بشار يقر ما فعله بشار. نعم. وإن من يرضى أن يجلس على طاولة مع بشار يرضى أن يقتل مع بشار. إن من يجلس مع بشار كأنه يقول هؤلاء حثالات ولا بد من إبادتهم، اعلموا أن هؤلاء لكم خونة، احذروهم احذروهم وردوا عليهم بقوة يرحمكم الله. نعم أيمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. جزاكم الله خيرا وجزا فضيلة الشيخ محمد الزغبي خير الجزاء وجزاكم جميعا خيرا. ونقول لإخواننا في سوريا، نقول لهم اصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ونقول لهم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. نقول لهم اصبروا وستنتصرون بإذن الله رب العالمين. وأنا والله يعني رغم أنني يعني بكيت دمعا غير أنني ضحكت في نفس الوقت وهو يدعي ويقول أنني يعني قد عفوت عفوا عاما. سبحان الله، من الذي يعفو عن الآخر؟ أيعفو الجلاد أم المجلود؟ أيعفو اللادغ أم الملدوغ؟ سبحان الله العظيم. هذا يستكبر في الأرض، يستخدم حتى حق الشعب السوري في العفو ويأخذه لنفسه، ديكتاتور حتى في العفو. من الذي يعفو ومن الذي يتجاوز؟ إنه الشعب وليس أنت أيها المجرم الغاصب لهذه الأرض. الرسالة الثانية التي أريد أن أوصلها أيضا، أننا في فتن من هؤلاء الذين باعوا دينهم من الإيرانيين ومن حزب اللات والعياذ بالله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فهؤلاء باعوا دينهم بعرض من الدنيا زائل والعياذ بالله رب العالمين. الرسالة التي بعد ذلك نوصلها تحذيرا من علماء السلطة، من يسمون بعلماء الحكام والعياذ بالله رب العالمين. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أنهم من علامات الساعة أن يتخذ الناس رؤساء أو رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون الناس أيضا والعياذ بالله رب العالمين. والعجيب أنهم يدعون وينتسبون إلى الإسلام. ولقد صدق الشاعر لما قال إني أشكو إلى الرحمن من كل علق يعيش على جراحي، من بني جلدتي لكنه أشد علي من طعن الرماح، أخذ الديانة عن مسيلمة الكذوب وعن سجاحي، من كل تيس كلما كبرت استعد للنطاح. وأنا أحمد الله سبحانه وتعالى على أن أخذ بصري حتى لا أنظر في وجوه هؤلاء الشيعة، هؤلاء أصحاب الوجوه الكالحة، هؤلاء الذين هم وسوخ في كل محنة يبرزون، يتابعون النهيق بالنعيق، يغسلون النجيع بالرجيع، فمثلهم كمثل كلاب هارشت في يوم طل. ونقول لإخواننا في جميع البلدان العربية إذا ابترست شهامتنا، إذا ضاعت معالمنا، إذا انتهكت محارمنا فلم تغضب فأخبرني متى تغضب، إذا لله للإسلام للرسول للصحابة لإخوانك لم تغضب فأخبرني متى تغضب. لابد من وقفة ضد هذا الرجل. ونقول لبشار ماذا ستقول لله يوم أن تعرض على الله سبحانه وتعالى، يوم أن تمشي على الصراط، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في سوريا، وأن ينصر إخواننا في اليمن، وأن ينصر إخواننا في ليبيا، وأن يحرر الشعوب المظلومة، إنه نعم المولى ونعم النصير. وجزاكم الله خيرا، وأترك الفرصة لشيخي لكي يتحدث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم، يعني بارك الله فيكم. لا فض فوك، وأستأذنكم شيخي في فاصل قصير ثم نعود بعد الفاصل بإذن الله تعالى نستكمل معكم هذا اللقاء. كونوا معنا. السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وحياك الله أستاذ أسامة. وما زلنا نتلقى اتصالاتكم ومداخلاتكم بإذن الله تعالى على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، ونعقب على ما كنا بصدده قبل هذا الفاصل من اتصال الأخ أيمن وما قاله. أسأل الله أن يبارك فيه. ولقد يعني رمى رمية وأصاب السهم الغرض، وكان كلامه في المحل بإذن الله جل وعلا. وحسبي بالنسبة للموعظة الأخيرة التي ذكرها أخونا الشيخ أيمن، يعني أن أقول له ليس بعد الكفر ذنب، فنحن نذكر من كان تقيا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أما هذا فأصلا ليس عنده إسلام وليس عنده إيمان باتفاق أهل العلم كابرا عن كابر، ولذلك فإنه لا يرتدع بتلكم الموعظة ولا بتلكم الوصية على الإطلاق. ولكن حسبنا أن نقول له إن مكانك الحقيقي هو في محكمة الجنايات، بعد إذ تحاكم على أيدي أبناء سوريا أنت وماهر ومن كان على الشاكلة. وأقول لأبناء سوريا كما قال الأخ أيمن فعلا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وإن ظنوا أن الأمور عليهم شديدة، والله إنها يسيرة بإذن الله جل وعلا والموفق من وفقه الله. صحيح أن اليهود يمارسون ضغوطا على أمريكا وعلى الاتحاد الأوروبي وعلى روسيا في عدم استصدار قرارات جديدة على هذا النظام، وهذا مما يدل دلالة تامة للسوريين ولمن كان مخدوعا في بشار وكان يزعم أنه رأسا للمقاومة أو أنه من رموز المقاومة، عليه أن يعلم تماما أنه من رجال تل أبيب، بدليل أن الذين يحافظون عليه آناء الليل وأطراف النهار هم رجال تل أبيب. إذن لا مكان لخائن ولا لعميل في المنطقة العربية الإسلامية بأسرها. على ذكر المقاومة والممانعة، فرمز المقاومة والممانعة في المنطقة هو السيد حسن نصر الله. لكن تعالى لنرى يعني تحت عباءة المقاومة المزعومة ماذا يجري من خلال هذا التقرير. تمنع شعارات حسن نصر الله وملاله في طهران أن تجري بين الحين والآخر بعض المفاوضات مع العدو، لكن تحت الطاولة. في هذا المقطع ترى حسن نصر الله يقول إن حزبه ليس له علاقة بفلسطين ولا يمانع من العيش مع إسرائيل. مشكلة رئيسية هي فلسطين. Major problem is Palestine. مع لبنان هم إذا خرجوا من الأرض اللبنانية وأطلقوا المعتقلين ولم يعتدوا على لبنان، لن يكون هناك مشكلة في جنوب لبنان. Now with Lebanon, if they come out of Lebanese territories, if they release the prisoners, and if they don't launch aggressions on Lebanon, that won't be a problem. So for the مسألة سياسية. Then the issue will remain political issue. الموضوع الأساسي هو فلسطين. The major issue is Palestine. هذا يرتبط بالفلسطينيين. And this has to do with the Palestinians. نحن لسنا في موقع النقاوة وبالنيابة عن فلسطين. We are in no place to decide for the Palestinians. ماذا يقبلون وماذا يرفضون. What about to accept or not to accept. بل الأعجب أنه كرر مثل هذا فيما يتعلق بلبنان، فترك للحكومة اللبنانية التي يعتبرها عميلة للغرب وإسرائيل، ترك لها أن تحدد إن كانت مزارع الشبع اللبنانية أم لا. نحن حزب الله، نحن قلنا نلتزم بتحرير كل شبر من الأرض اللبنانية المحتلة. Now we said, as Hezbollah, we commit ourselves to liberating every inch of Lebanese territories that is under occupation. لكن أنا لا أقول هذه أرض لبنانية أو ليست لبنانية. However, I don't say this territory is Lebanese or not. كمقاومة. As a resistance. الحكومة تقول. It is up to the government to determine this. الحكومة إذا قالت لم تعد هناك أي أرض لبنانية محتلة. أنا ليس عندي مشكلة. If the government says that there are no longer the Lebanese territories are under occupation, I have no problem with this. يعني أنا لا أبحث عن ذريعة أو حجة. In other words, I'm not looking for a pretext or a justification. نحن صادقون بأننا لا نريد أن يبقى شبر من أرضنا اللبنانية تحت الاحتلال. We are sincere in saying we do not want any inch to remain under Lebanese inch to remain under Israeli occupation. النقاش اليوم حول مزارع شبع. نحن لا علاقة لنا بين النقاش. Now we have nothing to do with the discussion, the current under, the discussion that's undergoing underway today concerning the whether the Shibah farms are Lebanese or not. أنا قلت الحكومة اللبنانية الآن إذا تعلن أن المزارع الشبعية ليست لبنانية أنا أتعهد بوقف العملية. I said this publicly. I said this publicly. Now, if the Lebanese government says that the Shibah farms are not Lebanese, I wouldn't should have anything shut there or any operations carried out there, meaning resistance operations. يقول المراقبون إذن إن حسن نصر الله بينما يدين بالولاء لمن لا لطهران القابعين على بعد آلاف الكيلومترات بعيدا عنه لا يقوم بتحرير مزارع شابعة اللبنانية التي تقع على مرمى حجر منه. ولعل العجب يزول حين نعرف بأن كل ما يعرفه نصر الله ليس تحرير فلسطين أو حتى لبنان بل هو التبعية لولاية الفقيه كما يقول. ومشروعنا الذي لا خيار لنا أن نتبنى غيره كوننا مؤمنين عقائديين هو مشروع الدولة الإسلامية وحكم الإسلام وأن يكون لبنان ليس جمهورية إسلامية واحدة وإنما جزء من الجمهورية الإسلامية الكبرى التي يحكمها صاحب الزمان. سماحة الشيخ وليد النملة المنشق عن حزب الله من لبنان، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. يعني سماحة الشيخ خير. أهلا بك سماحة الشيخ. بعد هذه المقاطع التي أذعناها والتي ربما فيها إشارات من السيد حسن نصر الله أن المسألة الفلسطينية هي مسألة هامشية بالنسبة إليه وأن حتى إذا أقرت الحكومة اللبنانية أن مزارع شبع ليست لبنانية فستتوقف المقاومة، أين المقاومة والممانعة إذن؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خيرا جميعا وأحييكم وأحيي المستمعين أجمعين. حياكم الله. أما بعد، فهؤلاء الناس الذين يفعلون ما يفعلون وهؤلاء الناس حقيقة هم ليسوا بصادقين، هدول الناس بيشتغلوا من تحت الطاولة، ولذلك لما هن أصروا على أنه يكونوا بوجه المقاومة أو هن يخذوا الوجه المقاومة الحقيقي حقيقة، هن لما كانوا يجوا الناس أهل السنة بدهم يفوتوا على الجنوب يعملوا عمليات أو يعملوا أي شيء قتال، فما كانوا يخلوهم لحديت هلا ممنوع حدا يفوت إلا من عندهم هن. نعم. يعني هن الأمر لألون وهن كل شيء لألون، هالشي هذا اللي عم يعملوه هن مبين الموضوع أنه هدول ناس عم يتفاوضوا من تحت الطاولة ويشتغلوا من تحت الطاولة بالأشياء اللي بتخصهم سياسيا. نعم. ولذلك نحن بنعرف هؤلاء الناس حقيقتهم، هلا تعرفنا إسا أكثر ولذلك أعلننا انشقاقنا عنهم. هدول ناس ما لهم عهود، ولذلك لما كان عم بيقول له لبشار الاسد عم بيقول له انه عمل اصلاحات، طيب كيف هو بيقول له عمل اصلاحات وبيبعث جنود ليقتلوا في سوريا؟ صح. بس انا بدي اساله هيدي، صح، لانه عندهم هن شيء عم يتناقض حقيقه. اي نعم. نعم سماحه الشيخ، يعني مع ما نراه الان يعني هناك صدمة للرأي العام العربي والإسلامي الذي كان يظن أن السيد حسن نصر الله هو الممانع والمقاوم والحامل للواء المقاومة والممانعة والعدو الأول لإسرائيل في المنطقة، فما حقيقة الأمر؟ هو بالأصل هذا حجر ضام يا سيدنا، حجر ضام. شو بيقوله الشيخ تبعه بإيران بيعملوا هذول؟ نعم. حجر ضام كيف ما بيحطوهم بيروحوا معهم، بيقولوا له انزلوا بينزلوا طلعوا بيطلعوا. هو الحقيقة الإنسان بده يأخذ أمره من الله عز وجل. نعم. سيد وليد، لأنه إن الحكم إلا لله. نعم. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. نعم سيد وليد، يعني أنت مطلع على الأمور وما يدور في كواليس حزب الله، فمما تحذر الشعب السوري البطل في ثورته الآن؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا أخي كريم في عدة أمور أنا بحذرهم منهم. تفضل. أول شيء مسؤول امن حزب الله عز يعني مسؤول الامن في حزب الليت. هذا افضل هيك احسن ان شاء الله. هذا المسؤول عم بيعمل مجموعات سرية تابعة لامن حزب الله. نعم. ان كان بسوريا ولا بلبنان. عندهم مكاتب معينة من ساحة النجمة من عنا من هون ومن ابو سمرة ومن بعض المناطق اللي احنا بنعرفهم. نعم. بنعرف اسمائهم. ومنعرف الاعداد اللي هي عم تيجي لعنا على شمال ومنعرف شو عم بياكلوا باذن الله. لما كان الحريري داعي لمظاهره نزل عارضين مقاتل من حزب الله تخبوا عنا بساحه النجمه واكلوا لحمه شو اسمه اللهم صل على الحبيب محمد حمام باللحم المحشي بالرز. نعرف شو عم بياكلوا نحن نعرف كل شيء. نعم. نعم السيد وليد النمل. ونحن بالنسبة للأخوة في سوريا منحذرهم لأنه هذول عم بيعملوا مجموعات. نعم. نشكرك شكرا جزيلا وبإذن الله نتواصل معك. شيخي تعقيب سريع على ما قاله الشيخ وليد. يعني هو رجل كان معهم وكان يفهم ألاعيبهم وقالها بلسان فصيح صريح أن هذا من تحت الطاولة. يقصد بذلك الناحية السياسية فقط. أما الناحية العقدية فإن رجل دمية في يد ولي الفقيه. ولي الفقيه يحركه كيفما شاء، يقول له قل في كذا في فلسطين يقول، قل كذا في لبنان يقول، احمل السلاح ضد كذا يحمل، لا تحمله لا يحمل بدليل المتناقضات الكثيرات التي عند هذا الرجل. يعني مثلا فلسطين لما سمعنا هذا الكلام كلام عار لا يقوله صبي ولا تلميذ على الإطلاق، يرفع يده عن فلسطين بأسرها لا يتحمل تبعة، وإن يعني كان يقول بتحرير المقدسات ربما يكون تقية. يعني ما هي تقية من قبل بس تقية ثانية. لماذا؟ لأن عدوه الأول إنما هم المسلمون من أهل السنة والجماعة. هذه التقية لتلك. المهم أنه يرفع يده وهو يقول أنه يريد أن يحرر المقدسات وأن يحرر الأرض المقدس وأن يحرر المسجد الأقصى. اتضح أن هذا كلام فارغ حينما قاله أمام من يتعاون معهم من دول الغرب. ثانيا بالنسبة لمزارع شبعة، الرجل يظن أن المقاومة ما قامت إلا لأجل ذلك وأن وقوفه وصموده لم يكن إلا لأجل ذلك. باع القضية في لمح البصر وقال أنها في يد الحكومة اللبنانية. إن قالت مزارع الشبعة تابعة للبنان خلاص، لم تتابع للبنان يعني إنما هي لليهود خلاص، لن نتعامل معهم كمقاومة على الإطلاق. إذن ما هو دورك؟ ما هو عملك؟ ما هو تنظيمك؟ لماذا هذا الحزب رغم أنك هامشي؟ طيب أنت بتقول هنترك للدولة، طب خلاص يا أخي لا تكن كيانا داخل الكيان ولا تصنع دولة داخل دولة، ولكن اترك الأمر للدولة. هذه واحدة. النقطة الثانية، لماذا تحمل السلاح ما دام الأمر قد وكل إلى الدولة من قبلك ولست تفعل شيئا على الإطلاق؟ إنه كلام ممزوج بالهراء. ثم بالمقطع الأخير الذي يبين المسألة ويوضحها لما قال إن لبنان ليست دولة إنما هي جزء من الجمهورية الكبرى بإيران فقط. نعم. أيضا ثوار سوريا يلقون القبض على عنصر إيراني في سوريا. حينما كنا نتحدث ونقول هناك عناصر من الحرس الثوري الإيراني موجودون على الأرض، كان هناك من يقول يعني من أين أتوا بهذا الكلام، هذه افتراءات، هذه محض ترهات، هذه أخبار ليست بالصحيحة، ولكن هذه أخبار صحيحة صريحة خالية عن المعارضة، والصورة ربما تشهد بذلك. تعقب شيخي. نعم. ثم نرى المقطع. نعم. يعني أقول بإذن الله جل وعلا أنا على ثقة تامة بأن كثيرا بأن الآلاف من رجال الحرس الثوري استعان بهم بشار ولا زالوا في سوريا حتى الآن يهتكون الأعراض ويقتلون النساء والرجال والأطفال والشيوخ. ثانيا كما أن هناك أكثر من 7000 من رجال هذا المدعو حسن نصر الله بمنطقة سوريا. إن سوريا ملعبا للطائفيين الآن ضد الشعب السوري لتصفية حسابات طائفية وبأوامر من ولي الفقيه ومن تلميذه الذي يقبع في جنوب لبنان. لكني أقول للسوريين إن حصلتم على مثل هذا الأمر اعلموا تماما أن هذا معتد على أعراضكم على دينكم على مقدساتكم على دمائكم على كل شيء. سجلوا له، تمكنوا منه جيدا. نشاهد. أي نعم نشاهد. نعم. أكثر من أمن السياسي موجود بين إيدينا المقاومة. بده يحكي لنا عن الإيرانيين الموجودين في الجيش وكيف إذا ما قتلوا العالم عم يقتلون. يلا هات شوف احكي. والله إنه في عالم موجودين إيرانيين في الجيش. أول شيء إلنا اسمك الثلاثي وشو رتبتك؟ انا الشرطي حسام حبيب. ايوه عنصر بالسياسي وحيد سياسي من الشغل ومن وين انت؟ تابع لمين؟ تابعين لفرع ادلب. لفرع ادلب. اشو اسم ابو عمر؟ اسمه الكامل اشو رتبته؟ جواب الشيخ امو رتبته مساعد امو. مساعد هو رئيس مدرستكم مساعد اول اسمه رياض الشيخ عمر. انت من وين؟ انا من جبل المسجدين. نعم حشو رتبتك؟ كل ليله واحد والله. ان شاء الله ان شاء الله كيتنا واحد وهاي هويته. هن عم بيحاولون عم بيحملون هويات مدني ما عم بيحملون هويات عسكري مشان يدخلوا بين العالم والعالم ما تعرفهم. شو بتعرف عن قوات الباسنج الايراني وين متواجده في سوريا وشو عم بتساوي بالجيش؟ انه في البعض منه موجود بالجيش. في البعض منه موجود بالجيش باي مناطق؟ مش وين انت اللي بالشام؟ بالشام. بالشام بحلب حمص لا تيجب لبنيات طرطوس عد بالشام وفي بحلب. بحلب. بحلب مشان يقمعوا المتظاهرين الا مشان يتسلوا مع العالم؟ نعم. واشو بيساووا بالنسبه للجيش السوري؟ ما انه اذا ما بيشتغلوا ما بيقتلوا. يعني اذا العسكري بالجيش السوري ما اوس بيقتلوا الايرانيين؟ بيقتلوا. واشو رايك في رئيسك اذا عم بيجيب عالم من ايران لتقتل الجيش السوري؟ والله الوضع هيك. اشو الوضع هيك؟ انت اشو رايك في رئيسك ساعة اللي عم بيجيب واحد ايراني ليقتل عسكري سوري؟ هو نظامي مو شغل نظامي. مو شغل نظامي الا هذا انسان خاين. يعني ما شاهدناه الان احد الجنود السوريين يتحدث عن وجود عناصر ايرانية في الجيش السوري تقتل المدنيين. معي على الهاتف الآن السيد الرائد زهير الصديق ضابط الاستخبارات السوري من هولندا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. ويعني هذا اعتراف صريح من أحد الجنود الذي تمكن الأهالي من القبض عليه يعترف على وجود مثل هذه العناصر لقتل المدنيين. ما تقييمكم لهذا الخبر؟ يا سيدي العزيز الآن منذ 5 دقائق على قناة وصال اتصل أحد المواطنين السوريين من مدينة دير الزور. نعم. وقال بأنهم ألقوا القبض على 2 من الجنسية الإيرانية وقاموا برميهم من على سطح أحد البنايات على الأرض وركض الأمن سريعا ولكن استطاعوا هؤلاء الشباب أن يصوروهم. نعم. وركض الأمن حتى يخرج جثثهم حتى لا تتم يعني إخفاءها من قبل المواطنين. هذه الأخبار أصبحت صحيحة 100% وأن حزب الله قد دخل على الخط. وأنا عبر قناة صفا أريد أن أوجه رسالة إذا سمحتم لي إلى حسن نصر الله إذا سمحتم. تفضل. يا سيد حسن نقول لك قد طفح الكيل. نقول لك احذر احذر احذر. تدخلك في الشأن السوري وسفكك للدماء السورية لن يمر دون عقاب. نقول لك بعد سقوط هذا الطاغية اننا متوجهون نحو الضاحية لنرى هذه الرؤوس التي تقول وتدعي أنها مقاومة. سنرى هذه الرؤوس كيف ستختفي في الجحور. دم الشعب السوري ليس برخيص أيها العميل الخائن إلى إيران. نحن شعب قرر الصمود، قرر نيل الحرية رغم الدماء التي تسيل على الأرض. فحذاري حذاري، غضب السوريين قد قام والزلزال السوري بدأ التحرك. وهذا الطاغية بشار هي أيام قليلة بإذن الله وسيفرح الشعب السوري عن بكرة أبيه. هناك أمرا نعد له وسيسمعه العالم بأسره بإذن الله. ولحسن نصر الله إننا إليك لقادمون. سعادة الرائد زهير الصديق، يعني الحديث عن هذا المرسوم بالعفو العام والذي صدر ورفضه معظم الشعب السوري، كيف تراه؟ يا سيدي، هذا العفو ليس موجها للشعب السوري. هذا العفو اقرأه جيدا يا أخي، إنه يعفي عن جميع الجرائم التي ارتكبت قبل اليوم. من ارتكب الجرائم؟ جنوده وزبانيته، هو يصدر عفوا عنهم وليس عن المواطنين. عن أصدر عفوا على من يقتل ولم يصدر عفوا عن القتيل. هو يقتل ويصدر عفوا أنني لن ألاحقكم ولن أحاسبكم، استمروا في القتل وسأصدر عفوا آخر. هذه هي الحقيقة. عن أي عفو يتكلم؟ عن أي جرائم يتكلم؟ أليس ظلمه وعصابته هي التي ارتكبت تلك الجرائم؟ هذا عفو صريح عن كل الضباط من ملته التي ارتكبت تلك الجرائم. ها هو يعفو عنهم ويقول لهم أنكم غير ملاحقين أمام المحاكم. نعم، الرائد زهير الصديق ضابط الاستخبارات السوري من هولندا، متحدثا إلى قناة صفا. شكرا جزيلا لكم، وأبشر إخواني المشاهدين أننا بصدد الإعداد لمجموعة من الحلقات في لقاءات خاصة بها سعادة الرائد، قناة صفا يجريها معه بإذن الله الزميل محمد صابر، وتذاع تباعا اعتبارا من بداية الأسبوع القادم، ونعلن عن مواعيدها بإذن الله تعالى. ويعني شيخي، قبل أن نصل إلى الخبر الذي يهم المصريين، و يعني تعقيب سريع على ما قال سعادة الرائد، وعلى يعني ما قاله يعني كلام جيد للغاية، وهو رجل كان يعيش الأحداث. ثانيا، إنه يعلم ألاعيب النظام ويعلم خيانة النظام، لكني أود أن أضيف نقطة، إنه تحدث عن العفو عن المجرمين، لكن العفو يشمل شقين. إن العفو الأول إنما يقصد أن يقول للشعب السوري إني عفوت عن الضحايا الذين قتلتهم، الذين عذبتهم، الذين دمرت أعراضهم، الذين خربت ديارهم، الذين عاملتهم معاملة لم تسجل في التاريخ حتى من قبل التتار. الثانية، العفو عن مجموعته، عن عصابته، عن مجموعته الإرهابية الإجرامية المشكلة من أعداء النظام السوري الذين يعيشون على التراب السوري، ومن رجال حسن نصر الله، ومن رجال ولي الفقيه بإيران. خلاصة المسألة إنها مهزلة يصدرها للخارج، كأنه يقول للاتحاد الأوروبي ولأمريكا إن الآن أعفو لأنني سأبدأ مشروع إصلاح، لكن هيهات هيهات، فإن الأفاك قد سقط أمره. ثم بعد، وبعد كل هذه المهاترات، وبعد كل هذه الأمور التي نعرضها على شاشتنا، وبعد كل هذه الفضائح التي تخص إيران، وفد مصري يسافر إلى طهران وعلى طائرة تحمل الجاسوس الإيراني الذي ضبط في مصر، كما تقول صحيفة المصري اليوم على صفحتها الأولى. إذن الخبر يقول: وفد الدبلوماسية الشعبية في طهران والمتهم بالتجسس غادر القاهرة على نفس الطائرة. وصالحي اللي هو وزير الخارجية يعني، يعتبر قضية التجسس سوء فهم. يا رجل عيب، ده احنا روحناه. ويؤكد تحسن علاقات البلدين يحتاج إلى الصبر. لا والله، هو تحسن علاقات البلدين لا يحتاج إلى الصبر، إنما يحتاج إلى أن تلتزم إيران بمواقفها وأن تعرف حدودها جيدا. ولن يقبل المصريون بأي حال من الأحوال ما يفعله هؤلاء الذين ذهبوا لكي يأتوا ببعض الأموال من إيران ويريدون أن يروجوا لأنفسهم بمصالح خاصة. وفد الدبلوماسية الشعبية في طهران المتهم بالتجسس غادر القاهرة على نفس الطائرة. شيخي، قراءة سريعة. نعم. يعني كان لنا حوار، مش عايز أقول مناظرة، محاور على قناة النيل الثقافية مع أستاذ دكتور فاضل، وفي قضية التقرب مع إيران. نعم. وعلى أثرها، وكانت لصالحي تماما من إلفيه إلى يائها بتعاطف الشعب المصري كله بأنه لن يكون هناك تقارب على الإطلاق، لأن هؤلاء شر من اليهود والنصارى. ثانيا، إياك أن تظن يا أستاذ أسامة أن إيران ستفعل ما تذكره الآن. أبدا، إنها الدولة تقاد بولاية الفقيه. إذن المهمة الأولى لها والمهمة الأخيرة لها والمهمة الوسطى لها هي تصدير الثورة الإيرانية. إيران لا تتعامل مع مصر الآن على أنها دولة، إنها تتعامل مع مصر على أنها كيان مجروح تريد منه أن يترك فراغا سياسيا في المنطقة، ثم بعد ذلك تملأه إيران، ثم بعد ذلك تمكن لأذيالها ولأذنابها من الدخول إلى مصر بالشبهات وبالأموال. هذا ما قاله حسن الله أن أبواب مصر مفتوحة الآن للتشيع، ثم بعد ذلك تثير القلاقل داخل مصر حتى تكون مصر محتاجة إلى إيران وإيران لا تحتاج إلى مصر. وأنا أقول إن ظهور التشيع أو أن تصدير الثورة إلى مصر لن يكون إلا بعد فصل هذه عن هذا الجسد. ياسر من من الأردن، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك؟ أهلا بك ومرحبا أخي الفضل. تفضل. أحب أسلم على الشيخ أول شيء وأقول له سلامتك على إيده المكسورة. الله يجزيك خير، الله يبارك فيك. الحمد لله تمام الحمد لله. إن شاء الله رضوك تحس نصر الله وليدك إن شاء الله. الله يجزاك الله خير. جزاك الله خير. الله يجزاك خير. وأحب أعلق، الله يبارك فيك، بالنسبة ل المظاهرات وبالنسبة لحسن نصر الله هذا نتوقع منه أي شيء. أي نعم. لأنه هو نفس ما قلتم في البرنامج إن لونا فيه الخير، لو فيه خير كان حرر ما تطير بس. نعم. بس هو قاعد يتحجج في القدس وما قدس والله، هم بالقدس عندهم أصلاً نفس ما قلت يا أخ أسامة، يقولون في السماء السابعة ما أدري السماء الرابعة الحين أو الثالثة وين واصلة، ما عندهم في القدس أصلاً. نعم نعم. وفيش أخ أسامة يمكن إن إحنا غافلين عنه أو شيء، أنا دول الخليج مستغرب منه يا أخي، جتهم يعني شيء من طبق من ذهب جدا والله العظيم يا أخي. الهلال الشيعي يا أخي، يا أخي يعني كيف أقول لك، يعني جت ليش ما يقومون هذول يا أخي؟ الشعب الكويتي يتحرك شوي الأعضاء يا أخي. شلون رئيس مجلس الوزراء هذا الخاين هذا والله العظيم يا أخي، قسم بالله عنده تحركات سياسية محترمة من الكويت، يكملون يا أخي. لأن الشعب السوري الحين والله العظيم فرصة ذهبية، أقسم بالله العظيم لو سوريا اكتملت وحطت إيدها بيد إيران والله الخليج هذا ما تشوفون، والله العظيم تشردون في كل مكان، والله العظيم لا يذبح، والله والله أعراضكم تنتهك، وهم يعرفون هذا الشيء يا أخوك. ثاني شيء يا أخي أسامة، يا أخي ما حد فيهم متحرك، هذا شيء إن شاء الله إن شاء الله نتحركون، لأن الشعوب الخليجية كلها فيها الخير إن شاء الله. يعني أخي الفاضل، نحن نعول كثيرا على الشعوب أكثر ما نعول على الحكومات. بإذن الله تعالى تكون هناك حركات للشعوب سواء في مصر أو في الخليج أو في أي مكان من عالمنا الإسلامي لمواجهة ومجابهة هذا الخطر. لا أقصد خطر التشيع الديني، إنما أقصد خطر التشيع الذي تقوم عقيدته على قتل أهل السنة، وأنه لابد حتى يخرج الإمام الغائب عجل الله فرجه هذا الإمام المزعوم لابد أن يسيل ولا هو خارج ولا شايف النور. بيقولوا يوم السبت على فكرة، ولا يوم الثلاث حتى. طب والله قالوا يوم السبت الجاي شيخنا، وأنا إحنا حننتظر هذا الأمر. فهناك من أعلن في إيران أنه سيخرج يوم السبت القادم، وهذه أخبار نشرت اليوم، لكن إن غدا لناظره قريب. وأنا أتمنى أنا شخصيا أن يخرج الإمام الحجة، لأنه سيخرج لينشر العدل وتستبين الأمور، حتى وإن كان هذا العدل على حسابنا احنا موافقين ان شاء الله. ما في عندهم لا امام ولا في عندهم حجة ولا في عندهم سرداب ولا في اي حاجة على الاطلاق، وكله دجل. نعم. واحنا بنحسن الظن في المجلس الاعلى عندنا استاذ سام على فكرة، ناس فيهم خير عظيم، واعتقد ان مصر لن تقبل هذا. هو ملبس على بعض القيادات عندنا السياسية من قبل بعض البوابات المستفيدة من التقارب مع إيران. نعم. لكن إن شاء الله نبذل جهودنا ونجلس معاهم ونفهمهم المسألة كاملة، وأنا واثق إنهم بخافوا على البلد جدا جدا جدا، ولن يقبلوا بتصدير الثورة الإيرانية إلى مصر. نعم شيخ الحبيب، انتهى وقتنا، بارك الله فيكم وشكر الله لكم، أشكركم شكرا جزيلا. وما زالت سوريا الثورة مستمرة مع حضراتكم، بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى تلتقون مشاهدي الكرام مع جزء يمكنكم من خلاله أن تقدموا الآراء وتطرحوا الأفكار في سوريا الثورة. كونوا معنا.